في البخاري وغيره في حديث حذيفة جاء عن غير حذيفة، وتفاصيلها بعضها صحيح وبعضها ليس بصحيح، لكن الجملة أصل القصة ثابت وهو المقصود. وهذا كتاب عمرو بن حزم وإن كان بأسانيده ضعف، لكن الكتاب تلقي بالقبول كما قال المحققون من أهل العلم، ولثنايا هذا الكتاب شواهد كثيرة صحيحة تؤكد وتؤيد صحة هذا الكتاب. وأراد رحمه الله تعالى أن يستشهد بذلك كذلك على تأكيد ما وقع من دعوة نصارى نجران وغيرهم إلى الإسلام، واستجابة من استجاب منهم، وإسلام من أسلم منهم، وهذا يبطل دعوة هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للعرب خاصة. ثم ذكر استطرادا مسألة كون أن آية السيف نزلت لا ينافي الجزية، فإن الجزية فرضت متأخرة، وآية السيف التي فيها ذكر الجزية فيه بيان أن من لم يؤدي الجزية فإنه يقاتل. وذكر معه أنه لا تعارض بين مجادلة أهل الكتاب بالتي أحسن وبين آية السيف، فإنه ليس هذا بناسخ لهذا، لأن الأصل أننا لا نقول بالنسخ إلا إذا تبين الدليل الصحيح الصريح الدال على النسخ مع عدم إمكان الجمع، وأما إذا أمكن الجمع فلا نقول بالنسخ. ثم ذكر أوجها رحمه الله تعالى تدل على تأييد أنه لا تعارض بين آية السيف وآية المجادلة بالتي هي أحسن، فذكر أوجها تؤيد هذا المعنى بأنه لا تعارض من إعمال الدليلين، فمن أعرض وظلم فإنه يقاتل، ومن لم يكن كذلك فإنه يدعى بالتي هي أحسن، بل إن الذي ظلم حتى ولو كان ظالما لو أتى بحجة تحتاج إلى مجادلة فإنه يجادل حتى في وقت القتال، كما أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإجابة المشركين في وقت القتال لما قال أبو سفيان ولا عز لكم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه من يجيب من المسلمين الله مولانا ولا مولى لكم، وهذا من مجادلة المشركين من مجادلتهم وهو في وقت القتال، فلا معارضة بين آية السيف وبين المجادلة. وما ذكره رحمه الله تعالى من أمثلة ظاهرة واضحة، وهي كلها تؤيد هذا المعنى والله تعالى أعلم. وحديث المغيرة بن شعبة أصله في صحيح مسلم، وهو يدل كذلك على تأكيد إرسال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرسل إلى أهل الكتاب ومنهم النصارى ودعوتهم إلى دين الإسلام. طيب إلى هنا إن شاء الله.